الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف: قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال رحمه الله: يعني أن في ذلك عبرا وفوائد لمن يسأل، فإنه خبر يستحق السؤال. إذ قالوا ليوسف وأخوه شقيقه، أي ونحن عصبة، أي زائدة، ونحن عصبة جماعة، أي تثبت أي جماعة، كأنها تقدمت في أعد. إذ قالوا ليوسف وأخوه شقيقه ونحن عصبة أي جماعة. وقوله لفي ضلال مبين أي تقديمهما علينا. وقوله اطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة يخلو لكم، لفي ضلال مبين أي في تقديمهما علينا. وقوله لفي ضلال مبين أي في تقديمهما علينا. وقوله اطرحوه أرضا، وقوله أو اطرحوه، وقوله أو اطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة يخلو لكم وحدكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أي تتوبون. وقوله في غيابات الجب أي أسفله يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. وفيها مسائل، منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر، قال بعضهم فيها أكثر من 1000 مسألة، وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة. وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم الوقيعة، وذلك وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح وتغليطه من لا ينبغي تغليطه لقولهم ونحن عصبة الآية. وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه بالتوبة. وفيها شاهد للمثل المعروف: بعض الشر أهون من بعض. وفيها شاهد لقوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وسيأتي بعض ما فيها من المسائل في مواضع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد العظيمة الثمينة المباركة من قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي في قصة يوسف مع إخوته، والتي ساقها الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة المباركة، فيها آيات، ومعنى آيات أي عبر بالغات وعظات نافعات للسائلين، أي لمن سأل عن تلك القصة وطلب نبأ تلك القصة العظيمة التي كانت بين يوسف عليه صلوات الله وسلامه وإخوته، وهي مليئة بالعبر، القصة بتمامها مليئة بالعبر والفوائد العظيمة الثمينة، حتى إن بعض أهل العلم فيما أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال فيها أكثر من 1000 فائدة أو مسألة تستنبط من ثنايا هذه القصة العظيمة المليئة بالآيات والعبر والعظات. وقوله للسائلين فيها فائدة نبه عليها رحمه الله تعالى، ألا وهي أن العلم والاعتبار والاتعاظ إنما يستفيد منه من يتحراه ويبحث عنه ويسأل عنه ويستخبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقى. فالسائل الذي يبحث ويتحرى ويسأل عن الخير يحصل الفائدة ويغنم الربح العظيم، ولهذا جاءت الآية مقيدة بذلك، قال آيات للسائلين أي فيها عبرة وعظة لمن كان يتحرى ويسأل ويبحث عن ذلك. قال جل شأنه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، وهذا قاله إخوة يوسف وهم عصبة أي عدد، قالوا ذلك فيما توهموه وظنوه في أبيهم، ولهذا قالوا عن والدهم إن لنراه في ضلال مبين، ويقصدون بالضلال ليس الضلال في الدين، لا يقصدون الضلال في الدين، لأن الضلال في الدين واعتقاده في يعقوب عليه صلوات الله وسلامه كفر، لكن مرادهم في ضلال مبين أي في طريقة التعامل مع الأبناء والمساواة بينهم والعدل أو نحو ذلك من المعاني، هذا مرادهم بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم تآمروا فيما بينهم حسدا ليوسف عليه صلوات الله وسلامه في الطريقة التي يتخلصوا بها من يوسف بحيث يخلو لهم وجه أبيهم، بحيث يكونوا مع والدهم وحدهم ليس معهم من ينافسهم في الجلوس مع أبيهم يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، فتشاوروا في الطريقة المناسبة التي يتخلصوا من خلالها من يوسف عليه صلوات الله وسلامه. فبعضهم رأى القتل، بعضهم رأى القتل أن يقتلوا يوسف، واقترح هذا الاقتراح، قال اقتلوا يوسف. وهذا يصور لنا أيها الإخوة أن الحسد شر على صاحبه، إذا دخل الحسد في قلب الإنسان يجعله يخطط تخطيطات آثمة عظيمة جدا وخطيرة، إلى درجة أنه قد يفكر في قتل من يحسده، قد يفكر في قتل من يحسده، وقد يباشر ذلك ويسعى في قتله لا لشيء إلا حسدا له. فالحسد آفة عظيمة وجرم خطير، وإذا وجد في القلب ترتب عليه شرور عظيمة جدا. والحاسد هو عدو نعمة الله على عباده، والحسد يوجد عندما توجد النعمة، عندما توجد النعمة من مال أو علم أو تجارة أو صحة أو غير ذلك يوجد الحسد، لأن الحاسد هو في الحقيقة عدو نعمة الله على عباده، فإذا ظهرت النعمة على أحد تحرك في قلبه الحسد، تحرك في قلبه الحسد، وإذا وجد الحسد جر صاحبه إلى أمور وأعمال خطيرة جدا. فمن الأشياء التي اقترحها بعضهم أن يقتل يوسف، فقال قائل منهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي ألقوه في مكان بعيد وأرض نائية ونطرحه ونتركه ونعود، أو اطرحوه أرضا. لماذا القتل والطرح أرضا؟ ما المقصد من ذلك؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، أي من أجل أن يخلو لكم وجه أبيكم ولا يكون منه مزاحمة لكم على أبيكم يعقوب عليه صلوات الله وسلامه، وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي بعد أن تفعلوا هذه الفعلة التي هم يدركون أنها خطأ وأنها ذنب وأنها معصية لله وأنها جريمة في حق أخيهم، يدركون ذلك، لكنهم أضمروا في أنفسهم التوبة، أضمروا في أنفسهم التوبة، قالوا نفعل ذلك ونتخلص منه ويخلو لنا وجه أبينا ونكون مع أبينا وحدنا لا يزاحمنا عليه يوسف، وبعد أن نقتله أو نطرحه أرضا أو نصنع به أيا من الأمور التي نتخلص بها منه نتوب بعد ذلك، نتوب بعد ذلك. ولهذا قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فأضمروا التوبة من ذلك الذنب. وهذا أيضا يلاحظ فيه أنهم يدركون أنهم سيعملون جرما وذنبا ومعصية لله تبارك وتعالى، إلا أن الحسد الذي في قلوبهم جعلهم لا يبالون في الأمر، مع أنهم يدركون أنه ذنب وخطيئة عظيمة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، نهاهم أن يفكروا هذا التفكير وأن يصلوا معه إلى هذا الحد بأن يقتل، قال لا، الأمر لا يصل إلى هذا الحد، لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف. ولكنه اقترح عليهم اقتراحا آخر، قال وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب أي في قعر البير وأسفله، ألقوه في غيابة الجب أي في قعر البير العميقة، ألقوه في أسفلها يلتقطه بعض السيارة. هذا الإلقاء في غيابة الجب ليس للقتل، لأنه قال لا تقتلوه، فهذا الإلقاء ليس للقتل، وإنما يلقى في غيابة الجب أي في قعره، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم دلوه بحبل، لأن البئر إذا كانت عميقة وألقي إلقاء من أعلاها يعد قتلا، وهو قال لا تقتلوه، فنهاهم عن قتله، ولكن اقترح أن يلقى في غيابة الجب أي في أسفله وفي قعره، لا لأجل أن يموت هناك، وإنما كما قال يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه بعض السيارة، لأن السيارة المراد بهم المارة السائرون في الطريق، وهذه بئر يريدها الناس باستمرار، فإذا أدلوا دلوهم في تلك البئر يوسف ولا بد سيتعلق بالدلو، سيتعلق بالدلو ويخرج فيأخذونه لهم إلى حيث شاءوا. فكانت هذه هي الفكرة التي توصلوا إليها، أن يلقى يوسف عليه صلوات الله وسلامه في غيابة الجب من أجل أن تلتقطه، أن تلتقطه بعض السيارة أي بعض الناس السائرون، الناس السائرين المارين في ذلكم الطريق إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين أمرا تتخلصون به من يوسف، تتخلصون به من يوسف. يقول الشيخ رحمه الله وطريقته في كلامه على مسائل سورة يوسف والفائدة المستنبطة منها أن يفسر الآيات تفسيرا موجزا، يبين الألفاظ والمعاني بيانا موجزا، ثم بعد ذلك يأخذ في ذكر المسائل المستنبطة من الآيات. فيقول رحمه الله يعني أي بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي يعني أن في ذلك عبرا وفوائد لمن يسأل، وفي بعض النسخ لمن سأل، فإنه خبر يستحق السؤال، فإنه خبر يستحق السؤال، أي قصة عجيبة تستحق أن يسأل عنها، تستحق أن يسأل عنها وأن يقال ما هي هذه القصة ومن يحدثنا بهذه القصة. فانتبه لهذه الفائدة في قول الله سبحانه آيات للسائلين، فيها آية وعبرة لمن يسأل عنها، لمن يسأل عنها أي ليعتبر ويتعظ. ومن خلال هذا الموضع قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أرى أن من الخطأ ما يفعل في بعض المجالس ولا سيما إذا حضر الطعام، قال بعضهم من يحدثنا بقصة يوسف، يقصد أنها قصة طويلة وأنه إن أراد أن يحدثنا بهذه القصة سيفوته نصيبه وحظه من الطعام. ثم أيضا جرت في مثل هذا المقام أن يقول بعضهم أيضا على وجه المداعبة والتنكيت ولد ضاع ووجده أهله ثم يدخلون في أكل الطعام، هذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق، لأن القصة مثل ما نرى الله جل وعلا يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، والسائل ينبغي أن يكون بقدر هذا الأمر ومقدرا لهذا الأمر ومدركا لهذا الأمر وما فيه من عبرة وعظة بالغة عظيمة نافعة للغاية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فمثل هذه الآيات والعبر والعظات لا تختزل بمثل هذه الطريقة وبنحو هذا المزح أو المرح، فتختصر هذه الآيات وهذه العبر بمثل هذه الكلمة التي فيها شيء من عدم الاهتمام وعدم المبالاة بهذا الأمر العظيم وما فيه من آيات وعبر بالغات. قال فإنه خبر يستحق السؤال، فإنه خبر يستحق السؤال، أي قصة عظيمة وخبر عظيم جدا يستحق السؤال، أي يستحق أن يسأل عنه وأن يستخبر عنه وأن يعرف ذلك الخبر. وهذا فيه أيضا فائدة أهمية قراءة هذه السورة لما فيها من آيات عظيمة. وعرفنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير القراءة لها في صلاة الفجر، كان كثير القراءة لها في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أي بن يامين وهو أخ شقيق، والبقية ليسوا أشقاء وإنما هم إخوة لأب ليوسف ولبنيامين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أي شقيقه بنيامين أحب إلى أبينا منا أي فيما ظهر لهم، فيما يظهر لهم أن يوسف عليه صلوات الله وسلامه له أثرة عند أبيه وله حظوة وتقديم عند أبيه، قالوا ونحن عصبة، ونحن عصبة. قال الشيخ أي جماعة، فهو واحد مع أخوه اثنان، ونحن عصبة أي جماعة. ونجد أنه فيما يظهر لنا أنه أحب إلى أبينا منا، وله حظوة وأثره ومكانة عند أبينا أكثر منا، ونحن عصبة. وهؤلاء العصبة الذين هم إخوة يوسف، كما نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، لم يثبت بدليل واضح أنهم كانوا من الأنبياء، لم يثبت أنهم كانوا من الأنبياء، وليس هناك ما يدل على ذلك، وليس هناك ما يدل على ذلك. والاستدلال بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قيل أن المراد به إخوة يوسف وأنهم ممن أوحي إليه وأنهم أنبياء، فبين الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أن الآية ليس فيها دلالة واضحة على ذلك، ليس فيها دلالة واضحة على ذلك، وأن السياق يحتمل أن الأسباط أي ما من كانوا من الأنبياء من أولاد هؤلاء فيما بعد، من أولاد هؤلاء فيما بعد. وقوله لفي ضلال مبين، لفي قولهم أي إن أبانا لفي ضلال مبين، ليس المراد، يقول الشيخ أي في تقديمهما علينا، أي في تقديمهما علينا. إذن في ضلال في التقديم، هذا هو المراد بالضلال، المراد بقولهم في ضلال أي في تقديمهما أي يوسف وأخوه علينا ونحن عصبة، فهذا مرادهم بالضلال، ليس مرادهم بالضلال الضلال في الدين، وأنه لا يعرف الدين الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالضلال المبين أي الواضح في تقديمهما علينا. وقوله أو اطرحوا أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة، في أرض بعيدة من أجل ماذا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم أي وحدكم، ولا يكون من يزاحمكم على أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده صالحين، قوما صالحين أي تتوبون بعد ذلك، أي تتوبون بعد ذلك. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أضمروا التوبة قبل الذنب، أضمروا التوبة قبل الذنب أي قبل أن يباشروا الذنب، عزموا على أنهم يتوبوا بعد فعله وتنفيذه. وقوله في غيابة الجب أي أسفله، في أسفله أي في قعر البير، والغرض من القاء ليس القتل، وإنما من أجل أن يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين، إن كنتم فاعلين أي عازمين على ما تقولون من إرادة التخلص من يوسف عليه صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم، اجتمع أي هؤلاء الإخوة على فعل أمر عظيم جدا في غاية الخطورة، يجمع أنواع من المخاطر والتعديات والإجرام، فاجتمعوا على أمر عظيم كلامه له تتمة وهو عند الحافظ ابن كثير في التفسير وراه ابن أبي حاتم في تفسيره، ومن تتمته قال: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير إلى آخر كلام ابن إسحاق رحمه الله. لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر المسائل والفوائد المستنبطة من هذا الموضع، قال: وفيها مسائل، منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر، أن هذه القصة أي قصة يوسف بتمامها من أول السورة إلى آخرها فيها عبر، كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي فيها عبر وعظات. يقول رحمه الله: قال بعضهم فيها أكثر من 1000 مسألة، فيها أكثر من 1000 مسألة، أي مستنبطة من هذه القصة المليئة بالعبر والعظات والدروس البالغات. وقوله قال بعضهم هو ابن القيم، قوله رحمه الله قال بعضهم القائل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي في صفحة 251، في صفحة 251 يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض اللطائف والفوائد من القصة ولا سيما فيما يتعلق بمراودة امرأة العزيز له وستأتي معنا، لما ذكر بعض الفوائد قال: وفي هذه القصة هي قصة يوسف بتمامها من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله، يقول ابن القيم لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ولا أعلم هل تيسر ذلكم لابن القيم رحمه الله تعالى أو لا، لكنه وعد بذلك، وكثير ما يعد ابن القيم في كتبه وعدد منها يتيسر له ذلك وبعضها ربما لا يتيسر، لكن تلك الوعود من همته العالية ونصحه البالغ وعنايته الدقيقة بالعلم تأصيلا وتقريرا واستنباطا رحمه الله، وغفر له وجزاه وعلماءنا خير الجزاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه. من أين أخذها الشيخ؟ الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، ليس كل أحد ينتفع وليس كل أحد يستفيد، وإنما الذي ينتفع الذي يهتم ويسأل، من قوله آيات للسائلين، ليست آيات وعبر لكل أحد وإنما هي آيات للسائلين، أي من يسأل ويهتم ويتحرى ويجلس مجالس العلم ويصبر على التعلم، هذا هو الذي ينتفع، هذا هو الذي ينتفع. ففيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة. أعظم ما في القصة، قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة، الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. أما تقرير شهادة أن لا إله إلا الله فمن أعظم ذلك ما جاء في قصته مع صاحبي السجن، أعظم ذلك ما جاء في قصته عليه صلوات الله وسلامه مع صاحبي السجن، وكيف أنه بادر منتهزا فرصة ارتياحهما له وتقبلهما لكلامه واطمئنانهما لقوله، انتهز هذه الفرصة ليبادر دعوة لهم إلى توحيد الله وذكرا لأدلة التوحيد وتحذيرا من الإشراك به سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا لاحقا في موضعه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما ما فيها من تقرير الشهادة فمن ذلكم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه القصة العظيمة بهذه التفاصيل الدقيقة، مع أنه ما كان بينهم ولا تلقى ذلك من كتاب، وإنما علم ذلك بوحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال الله في تمام السورة وفي خواتيمها: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. فهذا من الدلائل على شهادة أن محمدا رسول الله. إذا من أعظم ما في هذه القصة تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة، بالأدلة الواضحة. وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قد عدل بين أولاده، قد عدل بين أولاده، لكن الفائدة هنا مستنبطة من جهة التوهم الذي توهمه إخوة يوسف في أبيهم، وقالوا في اتهامهم له: إن أبانا لفي ضلال مبين. وعرفنا أن المراد بالضلال أي في تقديمهما علينا، تقديمهما أي يوسف وأخوه بنيامين علينا. فهذا يستفاد منه العدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، لأن عدم العدل بين الأولاد يوجد الشحناء والبغضاء والقطيعة بينهم. وأن ذلك ليس مختصا بالمال، العدل ليس مختصا بالمال، بل بالمعاملة والمؤانسة والملاطفة ونحو ذلك، ليس العدل مختصا بالمال. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح، غلط العالم في الأمر الواضح. وهذا قد يستفاد من كون هؤلاء مع ما عندهم من معرفة وعلم، إلا أنهم حسدوا يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وفعلوا ما فعلوا على إثر ذلك الحسد، وتغليطه من لا ينبغي تغليطه. أيضا مما يستفاد من ذلك أن الإنسان قد يكون عنده علم فيغلط من لا ينبغي له أن يغلطه، مثل ما صنع هؤلاء عندما غلطوا والدهم وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وقالوا إن عن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان، وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه التوبة، مثل ما صنع معهم، بحيث أنهم يبادرون إلى التخلص من أخيهم ويرتكبون في حقه ذلك الذنب، ثم أضمروا في نفسهم التوبة، أضمروا في نفسهم التوبة. فالشيطان قد يزين للإنسان الخطأ من هذا الطريق، بل إنه في بعض الناس، في بعض الناس عندما يزين له الخطأ متى يقترح عليه التوبة؟ عندما يزين له الخطأ متى يقترح ويقول له تتوب، لكن متى يقترح عليه التوبة؟ انظروا لفعلته في كثير من الشباب عندما يتهاون مثلا بالصلاة، يتهاون مثلا بواجبات الدين، يتهاون بفرائض الإسلام، والشيطان يقول له ما زلت الآن شاب، واستمتع الآن بشبابك، واستغل فرصة شبابك في اللهو والمرح، ولا تقيد نفسك بهذه الفرائض إلى آخره، وإذا وصلت الأربعين تتوب. فبعضهم يعطيه سن الأربعين للتوبة، وبعضهم وصل معه بأن يعطيه إلى سن الستين، يقول له إذا بلغت الهرم والكبر وارتخت أعضائك وأصبحت ما تقدر على النشاط والحركة بعد ذلك تتوب، بعد ذلك تتوب. ومما سمعت من القصص في هذا المقام لعله يناسب ذكرها، أحد الآباء في بلد من البلدان كان مفرطا، كان مفرطا ويرتكب من المعاصي الشيء الكثير، لكنه لما بلغ الستين السبعين من الله عليه بالتوبة، وبدأ يصلي وابتعد عن المحرمات وأصبح جاد في العبادة، وتوجه إلى أبناء بالنصيحة، توجه إلى أبناء بالنصيحة. فماذا قالوا؟ قالوا بعد ما استمتعت كل السنوات هذه تريد تضيع علينا نحن شبابنا وتفوت علينا شبابنا؟ نحن نستمتع مثلك، وإذا وصلنا مثل سنك نفكر في التوبة. فانظر كيف الشيطان فعلا والله يحتال احتيال ماكر على كثير من الناس ويحرمهم من التوبة. ثم بعض الناس قد يؤجل التوبة مثلا إلى أن يبلغ 40 سنة ويموت عندما يبلغ 30، ما يصل إلى ذاك العمر الذي أجل التوبة. وهذا حصل لكثير من الناس، أجل التوبة إلى وقت معين من عمره ومات قبل ذلك العمر. يعني بعضهم يقول إذا رجعت إلى بلدي أموت، يقول إذا رجعت إلى بلدي أتوب، وفي الطريق يموت. من الذي يضمن أنه يصل إلى بلده؟ من الذي يضمن أنه يعيش إلى غد؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله فعلا هو من المسالك الخبيثة التي يسلكها الشيطان مع بني آدم. كل ما فكر الإنسان يتوب جعله يؤجل التوبة زمنا، وكل ما فكر أن يتوب جعله يؤجل التوبة إلى أن يموت على غير التوبة، إلى أن يموت على غير التوبة. وهذا ما يسمى بالتسويف، يسوف، كل ما أراد أن يتوب سوف وأجل التوبة، ثم قد تكون نهايته والعياذ بالله أن يموت على غير التوبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا فائدة، أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه بالتوبة. إذا زين له المعصية قال له استمتع الآن بشبابك، افعل هذه الأمور، مارس هذه الأشياء، وبعد أن تصل إلى 30 أو تصل إلى 40 في ذلك الوقت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من مكر الشيطان وحيله على بني آدم في صدهم عن طاعة الله سبحانه. قال وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض. من أين أخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الفائدة. بعض الشر أهون من بعض، من أين أخذها؟ لأن بعضهم قال اقتلوا يوسف، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، ثم قال واحد منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذا من باب بعض الشر أهون من بعض، يعني هذا كله شر لكن هذا أهون. ففيه شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض، وفيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه. والشاهد من القصة لهذا الحديث واضحة، كيف أن هذا النبي عليه الصلاة الله والسلام ابتلي هذه الابتلاءات العظيمة وحصل له هذا الأذى العظيم، إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالتمكين كما سيأتي معنا في تمام هذه القصة. قال وسيأتي بعض ما فيها من المسائل في مواضعه إن شاء الله تعالى. نعم. قال تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يرتع ويلعب، يسعى وينبسط، وفي قراءة نرتع ونلعب، فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام. قال رحمه الله تعالى في قوله سبحانه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، لما اتفقوا على تلك المؤامرة وعقدوا العزم على تنفيذ ذلك أن يلقوه في غيابة الجب، جاءوا إلى والدهم وقالوا له يا أبانا، تلطفوا معه في الخطاب وقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني والحال أننا ناصحون لأخينا وحريصون عليه أشد الحرص، فلماذا لا تأمنا عليه، لماذا لا تجعله يذهب معنا وأيضا يتفسح ويلعب وينشط، فلماذا لا تجعله يذهب معنا، أرسله معنا غدا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ، نحن متكفلون بإذن الله سبحانه وتعالى أن نحفظه وننتبه له، ونريد أن يأنس أخونا بمرافقتنا باللعب ونحو ذلك، فأرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال ابن عباس وغيره يرتع ويلعب أي يسعى وينبسط، هكذا جاء في هذا الموضع، لكن في الأصول مصادر التخريج يسعى وينشط، يسعى وينشط، لأن حركة الطفل ولعبه وركضه في الصحراء وفي البرية لا شك أنه نشاط لجسمه، نشاط لجسمه. فهم قالوا لوالدهم بحيث يرتع ويلعب أي يسعى وينشط، يحصل له نشاط ويحصل له صحة وعافية بتحركه معنا، أفضل من بقائه في البيت وبين الجدران، يكون معنا يرتع ويلعب بحيث يحصل له النشاط والقوة بمرافقته لنا. وفي قراءة نرتع ونلعب، نحن وإياه، نرتع ونلعب أي نحن وإياه، فالقراءة الأولى يرتع ويلعب إخبارا عن يوسف، والقراءة الأخرى نرتع ونلعب إخبارا عن أنفسهم. قال الشيخ فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، فيه الرخصة في اللعب خصوصا للصغار مثل الجري والركض ونحو ذلك، فهذا فيه رخصة. قال وفيه التحفظ على الأولاد، أن الواجب على الأب أن يتحفظ على أولاده بحيث لا يرسلهم مع كل أحد، وإنما يرسلهم مع الإنسان الأمين ويطمئن على أين يذهبون ومع من يذهبون، فلا بد من التحفظ على الأولاد. وفي زماننا هذا الأمر أعظم وأوكد لكثرة الفتن والجوارف الكثيرة التي تجري في الشباب، مثل ما قال أحد كبار السن الأفاضل، قال إن أبناءنا وقفوا على أشياء ما وقفنا عليها، قال أبناءنا وقفوا على أشياء ما وقفنا عليها، يعني عاصرتهم فتن ما كانت موجودة عندنا، لأن في زمانه ما توجد هذه الآلات ولا توجد هذه الوسائل ولا توجد هذه الجوالات ولا توجد هذه الأجهزة التي جلبت الكثير والكثير من الأفكار السيئة لعقول الشباب. فالشاهد أن من الفوائد التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين، لا يرسلون إن أراد أن يرسلهم مع كل أحد، وإنما يرسلون مع الأمين الناصح، لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام، لأن بعض الناس يحسن الكلام ولكن لا يحسن الفعال، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بحسن الكلام، بل عليه أن يتحرى في هذا الأمر الناصح الأمين. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال: إنه ليشق علي مفارقته وقت ذهابكم به لفرط محبته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي تنشغلون عنه برميكم ورعيكم فأخذوها منه وجعلوها عذرهم. تنشغلون عنه برميكم ورتعكم، أي تنشغلون عنه برميكم ورتعكم فأخذوها منه وجعلوها عذرهم. ومن الأمثال: البلاء موكل بالمنطق. وفيه أنه لم ينههم، أنه لم يتهمهم بما أرادوا، ولكن خاف من التقصير في حفظه. قالوا: لئن أكله الذئب، أي إن عدا عليه فأكله، ونحن جماعة إنا إذا لعاجزون. فيه الذم لمن ترك الحزم، أي إن عدا عليه فأكله ونحن عصبة، أي جماعة. وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا، ولكن خاف من التقصير في حفظه. قالوا: لئن أكله الذئب، أي إن عدا عليه فأكله، ونحن عصبة، أي جماعة، إنا إذا لعاجزون. فيه الذم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلكة. نعم. قوله سبحانه وتعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته، يعني هذا أمر يحزنني ويشق علي أن أفارقه لما له في القلب من محبة عظيمة. وأخاف أن يأكله الذئب، أيضا أخاف عندما يذهب معكم أن يأكله الذئب وقت اشتغالكم بالرتع والرمي واللعب، وقد تغفلون عنه فيأكله الذئب في لحظة غفلة. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي تشتغلون عنه برميكم ورتعكم، برميكم ورتعكم، فأخذوها منه وجعلوها عذرا. أخذوها منه، أخاف أن يأكله الذئب فأخذوها منه، أي من أبيهم، وجعلوها عذرا لهم بأن يأتوا فيما بعد بقميصه ملطخا بشيء من الدم ويقولون أكله الذئب، أي كما كنت خائفا أن يحصل ذلك. ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، أي أن يعقوب عليه السلام نطق بهذه الكلمة أخاف أن يأكله الذئب، فأخذوا منه هذه الكلمة وجعلوها عذرا لهم. قال: وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا، ولكن خاف من التقصير في حفظه. لم يتهمهم بما أرادوا، يعني لم يتهمهم بأنهم يريدون قتله أو إلقائه في أرض بعيدة أو إلقائه أو غير ذلك، لم يتهمهم بذلك، وإنما خاف من التقصير في حفظه، خاف من التقصير في حفظه. قالوا: لئن أكله الذئب، أي إن عدا عليه فأكله ونحن عصبة، أي جماعة، إن إذا لعاجزون. يذكرون ذلك لوالده من باب طمأنته، وأنهم جماعة وعدد، ومستبعد تماما أن يعدو عليه الذئب ونحن عصبة وجماعة بهذا العدد. قال: فيه الذم لمن ترك الحزم، فيه الذم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلكة، وفيه أن العجز هلكة. والحزم إذا كان يخشى على الإنسان، الحزم إذا كان يخشى على الإنسان من رفقة وصحبة أن لا يقومون مثلا بحق مثلا الرعاية وحق الاهتمام، أن يتنبه لذلك، أن يتنبه لذلك. فيقول رحمه الله تعالى: فيه الدم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلكة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا فيه تعظيم لما فعلوا، أنهم اتفقوا على إلقائه في أسفل الجب، وقد أخذوا من أبيه ذلك الكلام. وقوله وأوحينا إليه قيل كان قد أدرك، وقيل أوحي إليه كما أوحي إلى عيسى. وقد أخذوا من أبيه ذلك الكلام. أي نعم، وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام، وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام. قال: هذا فيه تعظيم لما فعلوا، أنهم اتفقوا على إلقائه في أسفل الجب، وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام. وقوله وأوحينا إليه قيل كان قد أدرك، وقيل أوحي إليه كما أوحي إلى عيسى. وقوله وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأنك يوسف، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل لا يشعرون بإيحائنا ذلك إليه. وفيه جواز الذنوب على الصالحين، وفيه رجاء رحمة الله، وفيه أن لله سبحانه وقت البلاء نعما عظيمة، وفيه أن الماكر يصير وبال مكره عليه، ولكن لا يشعر، ولو شعر لما فعل. قول الله سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: هذا فيه تعظيم لما فعلوا، أنهم اتفقوا على إلقائه في أسفل الجب، اتفقوا على إلقائه في أسفل الجب، يعني أن هذا أمر أجمعوا عليه، لأن الله قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فهذا فيه تعظيم لما فعلوا، أن هذا فعل بإجماع هؤلاء وتواطئهم جميعا على أن يلقوا يوسف عليه صلوات الله وسلامه في غيابة الجب. وقد أخذوه من أبيه بذلك الكلام، بذلك الكلام، أي قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. فأخذوه من والدهم بهذا الكلام، فهذا فيه تعظيم لما فعلوا، تعظيم لما فعلوا، أنه بإجماع منهم على فعل ذلك الأمر، وأنهم احتالوا ذلك الاحتيال على والدهم بأنهم ناصحون وأنهم سيحفظون الولد وأنه لا يتعرض لشيء من الهلكة معهم وهم عصبة. قال: وقوله وأوحينا إليه، أي إلى يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وهذا الإيحاء لما ألقي عليه صلوات الله وسلامه في غيابة الجب، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. قيل كان قد أدرك، لما أوحي عليه بهذا الإيحاء كان قد أدرك، ومعنى أدرك أي بلغ، وصل إلى سن البلوغ. وقيل أوحي إليه كما أوحي إلى عيسى، أي قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الوحي لعيسى، أي لما كان في المهد صبيا. فقيل أن الإيحاء كان وقد أدرك أي بلغ، وقيل أن ذلك كما أوحي إلى عيسى أي قبل البلوغ. وقوله وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأنك يوسف، لا يشعرون بأنك يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأنك يوسف. وسيأتي معنا في تمام القصة كيف أنه يحدثهم وكانوا لا يشعرون أنه يوسف، ثم بعد ذلك قالوا أئنك لأنت يوسف. وقيل لا يشعرون بإيحائنا ذلك إليه، وقيل لا يشعرون بإيحائنا ذلك إليه، ذلك أي أنه ينبئهم بأمرهم ذلك. وفيه جواز الذنوب على الصالحين، وفيه جواز الذنوب على الصالحين، ومن ذلكم هذا الذنب وهذا الخطأ الذي ارتكبه إخوة يوسف مع أخيهم. وفيه رجاء رحمة الله، وأن الواجب على الإنسان مهما كان ذنبه وخطأه لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يبادر إلى التوبة ويطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وفيه أن لله سبحانه وقت البلاء نعما عظيمة، وفيه أن لله وقت البلاء، وقت البلاء على عبده نعم عظيمة لا يتفطن لها العبد. فانظروا في هذه القصة كيف أن الله ابتلى يوسف، وكيف أن إخوة ألقوه في غيابة الجب، ثم يجد نفسه في عمق البئر وحده. هذا ابتلاء عظيم جدا حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن لله سبحانه وتعالى وقت الابتلاء نعما عظيمة. وإذا اشتدت الأمور فهذا إذن بدنو الفرج. وفيه أن الماكر يصير وبال مكره عليه، ولكن لا يشعر، ولو شعر لما فعل، لو شعر أن وبال مكره سيرجع عليه لما مكر، لكنه لا يشعر، يمكر ثم فيما بعد يرجع وبال مكره عليه ولا يشعر بذلك. ولو كان ابتداء يشعر أن وبال مكره سيرجع عليه لم يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما رجعوا إليه باكين إظهارا للحزن على يوسف اعتذروا باستباقهم وهو الترامي، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وقوله عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا، وقوله وما أنت بمؤمن لنا، وقوله عند متاعنا أي عند ثيابنا وأمتعتنا، وقوله عند متاعنا أي عند ثيابنا وأمتعتنا، وقوله وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدقنا ولو كنا صادقين عندك فكيف مع التهمة؟ وقوله بدم كذب، نسوا أن يخرقوا القميص فعرف كذبهم. قوله سولت أي زينت أو سهلت، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. وقوله تصفون أي تذكرون. وفيه من الفوائد عدم الاغترار ببكاء الخصم، وعدم الاغترار بزخرف القول، وما يجعل الله على الباطل من العلامات. وفيه الاستدلال بالقرائن، وفيه ما ينبغي استعماله عند المصائب، وهو الصبر الجميل والاستعانة بالله، وأن التكلم بذلك حسن. قول الله سبحانه وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي جاءوا إلى والدهم في العشاء في آخر النهار بعد أن انتهوا من الرعي وجاء وقت العودة إلى البيت، جاءوا على هذه الهيئة يبكون أي بكاء يتظاهرون فيه بشيء حصل لأخيهم لم يكونوا قاصدينه أو مريدين له، فجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لا تصدقنا، ولو كنا عندك صادقين لا تصدقنا، فكيف ونحن أيضا محل تهمة في هذا الباب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول الشيخ رحمه الله لما رجعوا إليه باكين إظهارا للحزن على يوسف اعتذروا باستباقهم وهو الترامي، ذهبنا نستبق أي نترامى وننظر من أينا أقوى رميا من الآخر، قيل هذا في معنى الآية، وقيل نستبق أي نشتد جريا وننظر من الأسبق منا في الجري والركض. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وقوله عند متاعنا أي ثيابنا، أي عند ثيابنا وأمتعتنا. وقوله وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين عندك، فكيف مع التهمة؟ وقوله بدم كذب، قال نسوا أن يخرقوا القميص، وهذا جاء عن ابن عباس وغيره، قاله ابن عباس وغيره نسوا أن يخرقوا القميص فعرف كذبهم، أي كانت هذه قرينة دالة على الكذب، ولهذا سيأتي الاستدلال بالقرائن ما يستفاد من هذه القصة. وقوله سولت أي زينت أو سهلت لكم أنفسكم، أي زينت لكم أنفسكم وسهلت لكم أنفسكم أمرا. قال والصبر الجميل الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. وقوله تصفون أي تذكرون. قال فيه من الفوائد عدم الاغترار ببكاء الخصم، عدم الاغترار ببكاء الخصم، يعني قد يبكي الخصم بكاء شديدا ويكون هذا البكاء مفتعلا، قد يكون هذا البكاء مفتعلا فيبكي إظهارا لأنه مظلوم ويكون هو الظالم، أنه معتدى عليه وهو المعتدي، لكن يصطنع البكاء حتى ينجو من الحكم الذي يكون ضده أو يكون عليه، فلا يغتر بالبكاء، لا يغتر ببكاء الخصم. وإخوة يوسف جاءوا يبكون لكن بكاؤهم لا يدل على أو ليس دليلا على أنهم كانوا صادقين فيما يذكرونه لوالدهم، فلا يغتر ببكاء الخصم. وعدم الاغترار بزخرف القول، لأنهم هم أيضا زينوا كلاما لوالدهم، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، زينوا له كلاما، فأيضا لا يغتر لا بالبكاء ولا يغتر بماذا؟ بزخرف القول، وما يجعل الله على العلامات على الباطل من علامات. هذا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يجعل على الباطل من علامات تكشف المبطل أو الواقع فيه. وفيه الاستدلال بالقرائن، مثل استدلال يعقوب عليه السلام بعدم خرق الثوب، خرق القميص على كذبهم، استدل بعدم خرق القميص على كذبهم، جاءوا بالقميص ولطخ بشيء من الدم ويقولون أكله الذئب، ويقولون أكله الذئب، لو كان أكله الذئب لرؤية على القميص ماذا؟ تمزقا من هجوم الذئب عليه. أما أن يأتي القميص سليما ليس فيه أي تمزق وملطخ في بقع من الدماء، هذه قرينة واضحة على كذبهم في ما ادعوه. وفيه ما ينبغي استعماله عند المصائب، وهو الصبر الجميل والاستعانة بالله، وأعظم بهما في المصائب، وأن الواجب على المسلم في مصابه أن يتحلى بالصبر والاستعانة. انظر الجمع بينهما في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي المصاب ينبغي على العبد أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين، الصبر الجميل أي الذي لا شكوى معه للناس، والاستعانة بالله، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وأن التكلم بذلك حسن، أن التكلم بذلك حسن، أن يقول في مصابه صبر جميل والله المستعان، أن يتكلم بذلك، فالتكلم بذلك حسن، لأن يعقوب عليه صلوات الله وسلامه تكلم بذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيح قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك المعروفة، قالت رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. هكذا قالت رضي الله عنها، قالت: لا أجد مثلا أي لنفسي إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله تبارك وتعالى الآيات الكريمات في براءتها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قالوا يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السيارة الرفقة السائرون، والوارد الذي يرد الماء يستسقي للقوم، ليستقي للقوم. السيارة الرفقة السائرون، والوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم. وقوله وأسروه بضاعة أي أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد، وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. قال رحمه الله: قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال: السيارة الرفقة السائرون، والوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم، وقوله وأسروه بضاعة أي أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء، من أهل الماء أي لما جاءت السيارة وهم الرفقة السائرون إلى ذلك الموضع أرسلوا واردهم أي الذي يرد إلى الماء من أجل أن يجلب لهم الماء، فأدلى دلوه أي أنزل دلوه في البئر، فلما رفع الدلو وإذا هذا الغلام يوسف عليه صلوات الله وسلام متعلقا بالدلو، فاستبشر وقال يا بشرى هذا غلام، هذا غلام يعني هذا مكسب لنا وغنيمة لنا نبيعه ونأخذ مقابله ثمنا ونأخذ مقابله ثمنا. فانظر هذا الابتلاء العظيم الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به نبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يلقى في بئر ويحمل ويباع في مصر بيع العبد، كل هذا من الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به نبيه يوسف وعليه صلوات الله وسلامه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، وأسروه بضاعة أي أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء، لأن لما ذهب الوارد ورجع للرفقة ما قال لهم وجدته في البئر حتى لا يكونون شركاء معه فيه، حتى لا يكونون شركاء معه في البئر، وإنما أظهر لهم أنه اشتراه من أهل البئر، أنه اشتراه من أهل البئر، وحتى لا يكونون شركاء معه في ذلك. وأسروه بضاعة، هذا معنى أسروه بضاعة أي أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه المراد بالشراء هنا البيع، شروا أي باعوه بثمن بخس. ولأهل العلم في ذلك قولان، قيل شروه أي باعوه، وأن الذي باعه إخوته، وأن إخوته لما رموه في البئر لم يذهبوا وإنما جلسوا ينتظروا حتى جاءت سيارة، ولما أخرجوه من البئر باعوه عليهم، باعوه عليهم، قيل ذلك. وقيل إن الذي شراه أي باعه هذا الذي أدلى دلوة، وأنه باعه في مصر بثمن بخس. ويقوي الأول قوله وكانوا فيه من الزاهدين، أن الذي باعه بثمن بخس أنهم إخوته، أنه أن الذي باعه بثمن بخس إنما هم إخوته وكانوا فيه من الزاهدين. قال وشروه بثمن بخس أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، فيعقوب نبي من أنبياء الله وابنه يوسف نبي من أنبياء الله، وحصل لهما هذا الابتلاء العظيم، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا، أن يستحقر أحدا، فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. فانظر حال الناس وحال السيارة الذين حملوا يوسف وباعوه بثمن بخس أي ثمنا زهيد وقليل جدا، هل كانوا يعرفون حاله ومن سيكون هذا الغلام، وأنه نبي من أنبياء الله، وأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ فإذا قد يحصل أن الإنسان يزهد في بعض الأشخاص وتكون له عند الله المكانة العالية الرفيعة، فهذا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، وأخذه هؤلاء وباعوه بثمن بخس. فإذا لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم، يعني لا يعلم بقدره ومكانه ومنزلته العلية. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حيث تفرس في يوسف، والمرأة حين قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر في عمر. وقوله: وكذلك مكنا ليوسف، أي كما أنجيناه من كيد إخوته ومن الجب وجعلناه عند من يكرمه، مكنا له ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي إنما فعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل. وقوله: والله غالب على أمره، أي الذي يجري ما أراد لا ما أراد العباد، كما لم يعمل كيدهم في يوسف. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما أعظمها من فائدة لمن فهمها. قوله: وقال الذي اشتراه من مصر، والذي اشتراه من مصر عزيز مصر وله مكانه وشأن وهو على خزائن مصر، قال لامرأته: أكرمي مثواه، أي أحسني إليه وتربيته والعناية به، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقل الشيخ رحمه الله هنا هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أفرس الناس ثلاثة. ومعنى أفرس الناس أي أشدهم فراسة ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فتفرس فيه النجابة والخير والفائدة، تفرس فيه ذلك، وكان يوسف كما تفرس فيه العزيز. والمرأة حين قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، في قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه. والثالث أبو بكر في عمر، في مصدر التخريج لهذا الأثر: وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب، وأبو بكر حين استخلف عمر ابن الخطاب، وهذه فراسة من أبي بكر جاءت في محلها. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك مكنا ليوسف، أي كما أنجيناه من كيد إخوته ومن الجب وجعلناه عند من يكرمه، مكنا له ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أيضا إضافة إلى ذلك نعلمه من تأويل الأحاديث، أي إنما فعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل، إعطاؤنا إياه العلم والعمل. وقوله والله غالب على أمره، أي لا يجري، أي الذي يجري ما أراد لا ما أراد العباد، كما لم يعمل كيدهم في يوسف، لم يعمل كيدهم في يوسف، بل كان كيدهم جعله الله سببا لتمكين يوسف عليه صلوات الله وسلامه. فالذي يجري ما أراد الله لا ما أراد العباد، أرادوهم شيئا وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، ولا يكون إلا ما أراد الله، لا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قول الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ما أعظمها من فائدة لمن فهمها. ما الفائدة المستخلصة من هذا الموضع العظيمة؟ قال: ما أعظمها من فائدة لمن فهمها. الله يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة كثيرا ما كان الشيخ رحمه الله يؤكد عليها، وهي عدم الاغترار بالكثرة. عدم الاغترار بالكثرة، لا يغتر بالكثرة. أكثر الناس لا يعلمون، فلا يغتر الإنسان بالكثرة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تقول العرب: بلغ أشده، أي منتهى شبابه. قيل الحلم، وقيل أكثر من ذلك. قوله آتيناه حكما وعلما، العلم معرفة الأشياء، والحكم العمل به وإصابة الحق. وقوله وكذلك نجزي المحسنين، يعني أن هذا ليس مختصا بيوسف، بل الله سبحانه يجازي المحسنين بخير الدنيا والآخرة، ومن ذلك أنه يجازي المحسنين بإعطائه العلم والحكمة. قوله ولما بلغ، أي يوسف عليه صلوات الله وسلامه، أشده، لما بلغ أشده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تقول العرب بلغ أشده، أي منتهى شبابه، أي منتهى شبابه. قيل الحلم، وقيل أكثر من ذلك. قيل الحلم، وقيل أكثر من ذلك. وأقوال أهل العلم في الأشد، هل هو 25 سنة، وقيل 33، وقيل 40 سنة. لأهل العلم في ذلك أقوال، أجملها الشيخ رحمه الله بقول قيل الحلم، وقيل أكثر من ذلك. وقوله آتيناه حكما وعلما، العلم معرفة الأشياء، والحكم العمل به وإصابة الحق، العمل به وإصابة الحق. وقوله وكذلك نجزي المحسنين، أي أن هذا ليس مختصا بيوسف، بل إن الله سبحانه وتعالى يجزي كل محسن على إحسانه، بل الله سبحانه يجزي المحسنين بخير الدنيا والآخرة، ومن ذلك أنه يجازي المحسنين بإعطائه العلم والحكمة. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. اللهم اجعلنا أجمعين من المحسنين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.